بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام الحاضرين معنا، معاشر المتابعين لدروسنا، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وهذه الآية الكريمة هي مطلع المجلس 66 من هذه المجالس المباركة، مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن آيات المواريث في هذه الصورة الكريمة، حيث تذاكرنا الآيات المذكورة في بداية الصورة، كما تذاكرنا الآية الأخيرة منها وهي متعلقة كما مر معنا بميراث الإخوة الأشقاء أو لأب فيما تعلق بموضوع الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم ختم ربنا جل وعلا بقوله: تلك حدود الله، أي شرائعه وأحكامه. ثم قسم الناس إلى قسمين: إلى مطيعين وإلى عاصين. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ووقفنا على قوله: واللاتي ياتين الفاحشة. درسنا الليلة إن شاء الله سنتدارس فيه ثمنا كاملا بإذن الله تبارك وتعالى، حيث سنصدره بهذه الآية، وسنختمه بقوله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. ليكون درسنا بإذن الله تبارك وتعالى في الحصة القادمة متعلقا بالمحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، حيث سنتدارس إن شاء الله 15 امرأة محرمة بنص القرآن. 15 امرأة محرمة بنص القرآن، وسنذكر ما حرم بنص السنة كالجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها وكالزيادة على 4 كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، حيث لا يجوز الزيادة على 4 في عصمة واحدة، هذا معلوم. أما منصوص القرآن فهي 15 امرأة كما سيأتي إن شاء الله مفصلا في الدرس القادم. إذن مطلع درسنا الليلة يتحدث عن حكم شرعي كان في بداية الإسلام، ذلكم هو عقوبة الزواني. الزواني جمع زانية، لأن القاعدة في العربية أن الفاعلة تجمع مطلقا على فواعل: زانية زوان، فاحشة فواحش، وهكذا. كما تجمع جمع سلامة: زانية زانيات، كقولنا فاطمة فاطمات. ففي بداية الإسلام كانت عقوبة الزانيات الحبس في البيوت، وكانت عقوبة الزنات الشتم والتعيير والزجر الشديد. ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك في سورة النور فيما يتعلق بالأبكار، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ونسخ ذلك فيما يتعلق بالمحصنين والمحصنات، نسخه جل وعلا بصحيح السنة حيث قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن قال تبارك وتعالى واللاتي جمع التي، وهو من الأسماء المبهمة كما تعلمون، الموصولات من الأسماء المبهمة وليست متمكنة كما تعلمون. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم، تعلمون أن أصل الإيتاء في العربية المجيء، أطلقه هنا جل وعلا وأراد به الفعل، كما يطلق في اللغة العربية القول ويراد به الفعل، واضح؟ هذا معروف في العربية، كما يطلق الكذب ويراد به الخطأ، كذب أبو السنابل كما في الحديث، أي أخطأ أبو السنابل. قال بيده هكذا، أي فعل بيده هكذا، فالقول قد يطلق بمعنى الفعل. فالفعل ها هنا، تعلمون الأثر عن عبد الله بن مسعود فيما يتعلق بالمنافق بالمؤمن مع المنافق فيما له ارتباط بالذنوب، أما المنافق مع ذنوبه كمثل رجل وقع عليه ذباب فقال، أي فعل بيده هكذا، بمعنى لا يبالي بذنوبه بخلاف المؤمن، والأثر تحفظونه. واللاتي يفعلن الفاحشة، لكنه عبر عن الفعل بالإيتاء لأنه لا فعل بدون حركة. واللاتي ياتين الفاحشة، مر معكم في الدروس العربية أو عفوا في الدروس التفسيرية أن مادة الفاء والحاء والشين تطلق على ما تناهى في القبح، فحش الأمر تناهى قبحه، ولذلك العرب تطلق على الزنا الفاحشة لقبحه وعدم استمراء أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة له، أصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة لا تستمرئ الزنا، ولذلك تسميه العرب فاحشة، وهو هنا فاعلة مصدر، قد يأتي الفاعلة مصدرا قليلا كالعاقبة والعافية والباقية بمعنى البقاء، قد نص على ذلك شراح الألفية وغيرهم من علماء العربية. فحش الشيء يفحش فحشا وفاحشة، واضح؟ واللاتي ياتين الفاحشة، الأمر المستفحش شرعا وعقلا وعادة، إلا من طمس الله بصيرته فهو الذي يستمرئ المنكر ويستقبح المعروف، وهذا غاية الانطماس عياذا بالله. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم، الضمير يعود على الرجال، من نسائكم أي من أزواجكم المحصنات، هذا مذهب الجمهور أن المراد بالنساء ها هنا من أحصن، وبعض العلماء أطلق فأدخل الأبكار، لكن مذهب الجمهور أقرب أن المراد النساء المحصنات، وسيأتي معنا الحديث عن إطلاق المحصنات في القرآن في الدرس القادم إن شاء الله، أن المحصنات أطلقت في القرآن 3 إطلاقات بمعنى المتزوجات، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وأطلقت بمعنى العفائف الطاهرات محصنات غير مسافحات، وأطلق الإحصان بمعنى الحرائر، ماذا؟ الحرائر، قال تعالى ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات أي الحرائر، فهذا ينكح الإماء، فإطلاقات المحصنات في القرآن ثلاثة لا رابع لها. سيأتي معنا مزيد حديث عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله. قال تبارك وتعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم. ما هو الحكم يا رب؟ الإنسان ينتظر الخبر، أليس كذلك؟ فاستشهدوا. لماذا جاء بالفاء الزائدة؟ لأن الموصول يشبه الشرط، لذلك يقول علماء العربية: ودخلت الفاء على الخبر لما في الموصول من رائحة الشرط، تشم ولا تفرك. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. الاستشهاد طلب الشهادة أو طلب الشهود. والشهود ينبغي أن يكونوا رجالا مسلمين أحرارا، رجالا خرج النساء. قال الزهري: مضت السنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين أن النساء لا يستشهدن في الحدود، لا يستشهدن في الحدود، أي لا يشهدن في الحدود. فاستشهدوا عليهن، أي اطلبوا أربعة من الشهود المسلمين الأحرار. زد، ماذا قلنا؟ أحسنت، من الرجال المسلمين الأحرار. وبالإسلام خرج الكفار، وبالأحرار خرج العبيد. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا، جواب الشرط، فأمسكوهن، أي فاحبسوهن في البيوت. كانت في بداية الإسلام بيوت مخصصة لذلك، ثم نسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم. ولماذا تحبس النساء؟ لماذا خصت النساء بالحبس؟ كما قال العلامة الرازي في تفسيره الكبير: خصت النساء، يقول خصت النساء بالحبس والرجال بالأذى، لأن خروج المرأة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفاحشة. فخروج المرأة عياذا بالله الزانية إنما تسجن في بداية الإسلام إلى أن تموت، لأنها بعد أن ذاقت ذلك الحرام إذا أبقيت فإنها ستنشر الرذيلة في المجتمع، ستنشر ماذا؟ الرذيلة في المجتمع. فحكم عليها الحكيم الخبير، هذا حكم الله على شاهة الوجوه. حكم الله جل وعلا الحكيم الخبير الذي يضع الأحكام في مواضعها اللائقة بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، حكيم في كل شيء تبارك وتعالى، ومن ذلك أنه حكيم في تشريعه. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن، ومن أحسن من الله حكما، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، الزنادقة لا حديث معهم. فأمسكوهن في البيوت، من أجل ماذا؟ من أجل قطع رأس الحية، حتى لا ينتشر الفساد في المجتمع الإسلامي. فأمسكوهن في البيوت إلى، حتى غائية هنا، حتى غائية، إلى أن يتوفاهن الموت، حتى يتوفى. والتوفي هنا على معنى القبض وليس على أصل معناه اللغوي، لأن التوفي والتوفية كما مر معكم بمعنى إعطاء الشيء كاملا، إعطاء الشيء كاملا، حتى يتوفاهن الموت. أسند التوفي إلى الموت، وإلا فإن المتوفي حقيقة هو الله، وملك الموت إنما هو سبب لقبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. حتى يتوفاهن الموت، انتبهوا، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي مخرجا من السجن في تلك البيوت. وقد جعل الله جل وعلا لهن سبيلا بالحكم الذي نسخ هذا الحكم. وهو ما ذكرته لكم قبل قليل، أن البكرين ذكرا كان أو أنثى جلد 100 ونفي سنة، لكن علماءنا رحمهم الله أجمعوا على أن الأنثى لا تغرب، كما قال صاحب التحرير وغيره، أجمعوا على أن الأنثى لا تغرب لأن تغريبها يؤدي إلى الضيعة. انظروه في التحرير، لأن تغريبها يؤدي إلى الضيعة أي إلى ضياعها، لكن البكر يغرب، واضح؟ وأما من احصن فحكم الله جل وعلا على مذهب الجمهور الرجم وحده، وعلى مذهب الإمام أحمد الجلد والرجم. دليل الإمام أحمد حديث عبادة بن الصامت حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100، فنص على الجلد. والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وماذا؟ ونفي سنتين، ونفي سنتين. جميل، هذا مذهبه رحمه الله، أخذ بمقتضى ظاهر هذا الحديث، لكن خالفه جمهور العلماء والصواب معهم. لماذا؟ قالوا: لأن ذاك الحكم منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعز بن مالك ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، ورجم اليهوديين الزانيين ولم يجلدهما، كما أنه قال لأنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجما، ولم يقل له فاجلدها وارجما. فمذهب الجمهور أقوى، مذهب الجمهور أقوى. قال صاحب التحرير: وهذا الحديث، هذا الحديث أي حديث عبادة في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد وغيره، هو الدليل على الرجم. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يستنكفون عن هذا الحكم الشرعي، يستنكفون عنه، وهذا حكم اللطيف الخبير سبحانه، ولا أريد أن أخوض فيه كثيرا لأن الوقت لا يسمح بذلك، لكن علماؤنا قالوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث كما وقع لماعز والغامدية واليهوديين وحديث أنيس ونحو ذلك دليل على الرجم في الإسلام كما كان في التوراة وغيرها. جميل، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل عقله كما فعل الشيخ أبو زهرة وتبعه بعض المعاصرين فأنكروا الرجم بكلام واهن لا يرتقي إلى ما عليه الإجماع. فكأن سيدنا عمر رضي الله عنه لما رزقه الله تبارك وتعالى من الفراسة وهو ملهم، كأنه نظر إلى الغيب من ستر رقيق، نظر إلى المستقبل من ستر رقيق، وعلم أنه سيأتي زمان ينكر الناس فيه هذا الحكم الشرعي، فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على الرجم وقال: رجم رسول الله ورجمنا، ونص على ذلك كما تعلمون في الحديث الصحيح. ولكن هذا الرجم نقول للزنادقة ونقول للمسلمين أولا وآخرا إن هذا الحكم لا يتحقق ولا يكاد يتحقق إلا نادرا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى علقه بأربعة شهود عدول يرون الزاني يزني 100%، حتى إن الفقهاء أنصوا على أنهم ينبغي أن يمرروا شيئا بينه وبين المزني بها حتى يعلموا العلاج من غيره، ونصوا على وعبروا بتعبير لائق بالحياء والاحترام، قالوا: كما يدخل الدلو في البئر، بمعنى أنه ليس ثمة فقط يعني ملابسة بين الزاني والمزني بها، بل هناك إيلاج حقيقي. وهل يا ترى، انتبهوا، هل يا ترى يتحقق من شخصين الزنا في بلد إسلامي يحكم الشريعة الإسلامية ويعلم أهله هذا الحكم الرباني، هل يمكن لشخص أن يزني بامرأة دون أن يغلق الأبواب فالأبواب، دون أن يختبئ غاية الاختباء؟ من هذا الشقي الذي سيراه أربعة عدل وكيف سيجتمعون؟ بمعنى أن هذا حكم شرعي للترهيب فقط، أما لا يكاد يقع في الواقع حتى أيام التشريع الإسلامي. الذين رجموا في زمان الرسول كلهم بدليل الإقرار، ماعز بدليل الإقرار، ومع ذلك لما أوجعته الحجارة وفر، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لو تركتمه. ولما جاء إلى النبي ابتداء قال له لعلك قبلت، لعلك غمزت، أبيك جنون، وكان يصد عنه وجهه، لا يحب أن يقيم عليه الحد. وكان الرجل مصرا مقرا يريد أن يطهر من هذه الفعلة النكراء. بعدها أمر النبي بحكم الله في أرض الله، هو رسول الله، اللهم صل على الحبيب. وهكذا الشأن في الغامدية، وهكذا لا أعلم في التاريخ الإسلامي، لا أستحضر في التاريخ الإسلامي أن رجلا وامرأة شاهدهما أربعة عدول، أنا لا أستحضر واقعة. بمعنى أن هذا الحكم الرباني للترهيب وللتخويف وللزجر ليكون المجتمع الإسلامي طاهرا، واضح؟ فافهموا هذا رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا، مر معنا الحديث عن هذا، عليهن أربعة، ولا يبدو أن يكونوا عدولا، لو فيهم واحد فاسق لا تقبل شهادة الجميع، لو رد القاضي شهادة أحدهم لا يقام على الرجل الحد. متى سيتحقق هذا في المجتمع؟ فالذين ينكرون على الإسلام ويعتبرون الرجم وحشية وما إلى ذلك لا يفهمون الإسلام ولا يعلمون مقاصد الإسلام من هذا التشريع، إنما هو للترهيب والزجر. لكن لو وقع ونزل فهذا حكم الله. لا إله إلا الله. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. خرجت النساء لا يشهدن في هذا، خرج العبيد، خرج الفسقة، فكيف بالكفار؟ هم خارجون ابتداء، لا علاقة لهم بهذا الحكم الشرعي ليشهدوا فيه. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن سبحان الله، الإمساك في البيوت اشترط له شهودا أربعة، ولما نسخ هذا الحكم إلى الرجم بالنسبة للمحصنات والمحصنين اشترط له أيضا أربعة عدول، وكذلك للأبكار، الزانية والزاني فاجلدوا زيد كل واحد منهما 100 جلدة، لا بد أيضا من ماذا؟ لا بد من الشهادة، واضح؟ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أقرأ عليكم كلام العلامة ابن كثير حتى نطعم الدرس، وحتى ربما تضاف بعض الإضافات من هؤلاء الأعلام. قال رحمه الله: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فتبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ذكرنا هذا. ولهذا قال: واللاتي ياتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، إلى قوله أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه، يقول ابن كثير. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت وقد أسمعتكموه قبل قليل، ثم قال: وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم. أنا أضفت إليكم حديث أنيس، واخذوا يا أنيس، لم يذكره ابن كثير، لم يستحضر هو ويكتب، قال ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولي على قولهم. إذن هذه الآية الأولى. الآية التي بعدها أشد وتحتاج إلى حضور ذهن من أجل أن تستوعب. قال واللذان، ووعدتكم أننا سنتدارس التمن كله إن شاء الله، واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. اقترب حمزة، اقترب لهم، اقترب منا. واللذان ياتيانها منكم، انتبهوا، واللاتي جمع مبهم يدل على جماعة النساء، واللذان اسم موصول فيه الألف الدالة على تثنية الذكور. العرب تقول اللذان في المذكر، في المذكرين، واللتان في ماذا؟ في المثنى المؤنث أو المؤنثين، يصح مؤنث ومؤنث، مؤنثان. واللذان ياتيان الفاحشة منكم، ياتيانها ضمير يعود على الفاحشة، واضح. واللذان ياتيانها منكم ف، تلاحظون أنه في الأول استعمل الفاء الزائدة، قال واللاتي فاستشهدوا، والفاء إنما تأتي غالبا بين الشرط وجوابه، ومر معنا التخريج، وقلنا لماذا استعملت الفاء الزائدة هنا، نفس الكلام. أو يقال أن قوله تبارك وتعالى فآذوهما خرج مخرج الأمر، كما نص على ذلك بعض علماء العربية ممن كتب في التفسير، ولا يكتب في التفسير إلا عالم بالشرع، وقلت هذا غير ما مرت، ولا يكتب في التفسير إلا عالم بالعربية، فهناك لوازم لا بد من وجودها، علوم الآلة مع علوم الغاية في مفهوم العالمية لا تنفكان، علوم الآلة وعلوم الغاية بينهما لزوم، واللزوم عند المناطقة وعدم الانفكاك كما درستم، عدم الانفكاك بين الإنسانية والحيوانية، كل إنسان حي ناطق، حيوان أي كائن حي مفكر، كل إنسان هناك تلازم بين الإنسانية والحيوانية، أليس كذلك؟ لا ينفكان، كما أنه هناك تلازم بين ماذا وماذا؟ في العاديات، هذا في العقليات، في العاديات بين ماذا وماذا؟ بين الشمس والنهار، أحسنت، وهكذا إذا وجد النهار، إذا وجدت الشمس وجد النهار والعكس، هناك تلازم، وقف على ذلك. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الإيذاء هنا أولا معناه الشتم والتعيير والزجر الشديد من أجل أن يندما ومن أجل أن يرتدع غيرهما في المجتمع الإسلامي، واضح؟ زين. هذا الضمير إخواني الكرام الموجود في صدر هذه الآية الكريمة اختلف فيه العلماء، وهي آية من الآيات في هذه الصورة التي تحتاج إلى إمعان النظر. واللذان، هل يعود هذا على اللائطين شرفكم الله، أم يعود على البكرين، أم يعود على الرجل والمرأة مطلقا، سواء كانوا محصن يعني من ذوي الإحصان أم لا، أي أبكارا، واضح؟ فاختلفت وجهات النظر. أما الذين قالوا بأن الضمير يعود على من فعل فعلة قوم لوط فهذا قول مستبعد، واستبعده العلامة الألوسي في روح المعاني وغيره. بقي أن الضمير اختار النحاس وحكاه عنه القرطبي في جامعه، قال رحمه الله بأن الآية الأولى خاصة بالرجال، سأعود إلى ما ذكرت لكم من أقوال لكن سأذكر لكم اختيار النحاس. وحتى الإمام بن الجوزي الذي يعنى بذكر الخلاف كثيرا ذكر قولين فقط وسنزيد عليه إن شاء الله. تعلمون زاد المسير وكيف يذكر الأقوال، أحيانا يذكر 7 أقوال أحيانا يذكر 25 قولا كما في قوله والشفع والوتر أو يزيد، ربما أو يزيد في والشفع والوتر. ومر معنا في الصابئين أنه ذكر 7 أقوال وذكرنا الأقرب وهما قولان، مر معنا هذا في البقرة، لكن إذا رجعتم إلى زاد المسير ستجدون 7 أقوال في الصابئين عند ابن الجوزي، فهو يعنى بالخلاف لذلك ذكرته. هنا ذكر قولين فقط. اختيار النحاس رحمه الله تعالى قال الآية الأولى في النساء خاصة واللاتي ياتين الفاحشة، قال والآية الثانية في الرجال خاصة. ماذا تلاحظون؟ جعل الأولى خاصة بالنساء وجعل الثانية خاصة بالرجال، ولهذا سيكون الحبس حكم النساء وسيكون التعيير والزجر الشديد حكم الرجال، فأذوهما. صح؟ واضح. قال انتبهوا، قال وجاء بضمير التثنية واللذان، لأنه قد يقول طالب العلم جعلها في الرجال خاصة، والرجال جمع جمع تكسير، والآية فيها الألف وهذا ألف التثنية، كيف صرف المثنى إلى الجمع؟ واضح؟ قد تقولون إن أقل الجمع 2 عند مالك، هذا لا ينفعك هنا. واضح؟ قال رحمه الله بأنه جاء بضمير التثنية لبيان صنفي الرجال، من أحصن ومن لم يحصن، من أحصن ومن لم يحصن. واضح؟ ثم قال فكانت عقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الإيذاء. انظروا عند القرطبي وانظروا عند النحاس في أصله. هذا القول له وجه من القوة، حيث خص الآية الأولى بالحبس، خص بالنساء والحبس حكما، وخص الثانية بالرجال مطلقا وبالإيذاء حكما، أليس كذلك؟ زين. ومن العلماء من قال بأن هذه الآية في البكرين، الرجل والمرأة البكران، أي أن المراد بقوله واللذان المراد الرجل والمرأة البكران. واختار هذا القول بعض العلماء، قالوا لأن الله فرق بين الحكمين، جعل حكما للنساء قال واللاتي ياتين الفاحشة، ثم قال واللذان، وهناك الحكم هو الحبس وهنا الحكم هو الإيذاء. واضح؟ ينصرف الضمير ها هنا إلى ماذا؟ إلى البكرين، فخرج ماذا؟ خرجت الثيوبة هنا. واضح؟ خرج الإحصان، أي أن هذين غير محصنين. قالوا لأن الله تبارك وتعالى شدد على الثيب وخفف على البكر في الحكم في ابتداء الإسلام وكذلك بعد النسخ. في ابتداء الإسلام تلاحظون أنه شدد فأمسكوهن في البيوت، لكن الذكر البكر والأنثى، يعني البكر ماذا قال؟ فأذوهما بالتعيير والشتم والضرب بالنعال حتى، وهذا خفيف واضح. ثم قالوا ولما نسخ هذا الحكم بقي ذلك التشديد ساريا، حيث حكم على المحصنين والمحصنات بالرجم، وحكم على الأبكار بماذا؟ بالجلد والنفي سنة للذكور كما مر معنا قبل قليل، واضح. هذا مما جعل بعض العلماء يقولون هذه الآية منسوخة بآية النور والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال بعض العلماء ليست بمنسوخة بل هذه الآية مجملة وآية النور مبينة، وهذا هو الجمع بينهما، واضح. واللذان ياتيان الفاحشة. إذن حتى تستوعبوا على اختيار النحاس وجماعة أن الآية الأولى في النساء خاصة وأن الآية الثانية في الرجال خاصة، وإنما عبر بالمثنى للتفريق بين صنفي الرجال، من أحصن ومن لم يحصن، ثم جعل الحبس للآية الأولى وجعل الإيذاء للرجال، واضح صرايك. وعلى هذا القول الذي جعل الآية في البكرين ماذا صنع؟ تابعوا معي، تعبتم. واللذان جعلها في البكرين بمعنى أن الآية الأولى بقيت في النساء المحصنات، وهذه بمن؟ بالأبكار، ولذلك كان فيها شيء من التخفيف، فآذوهما بالشتم والتعيير والزجر الشديد من أجل أن يندما ومن أجل أن يرتضع غيرهما، واضح؟ نعم. وبعض العلماء جعلها في مطلق الرجال والنساء، ثيبات وأبكارا، واضح؟ أبكارا وثيبات، نعم. لكن الآية الأولى والآية الثانية هذا من منسوخ القرآن، واضح؟ من منسوخ القرآن. بالنسبة للأبكار نسخ بآية النور، بالنسبة للمحصنين نسخ بالسنة النبوية كما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت وما ذكر ينبغي أن يحفظ وأن يستذكر، فالعلم يثبت بالمذاكرة. قال تبارك وتعالى فإن تابا عن تلك الفعلة الشنيعة وأصلحا أعمالهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، وهذا من لطفه وكرمه تبارك وتعالى. فإن تاب، التوبة الرجوع، أليس كذلك؟ التوبة الرجوع، ومر معنا هذا كثيرا. وللتوبة شروط 4، 3 بين العبد وربه، وواحدة بين العبد وأبناء جنسه. أما 3 فهي الإقلاع والندم والعزم، فإن أقلعا عن الفعلة الشنيعة، لا بد للتائب من هذه الشروط، الإقلاع عن المعصية والندم عمل قلبي، وإنما أمر الله جل وعلا بأسبابه، وإلا فيصعب على الإنسان أن يخلق شيئا في قلبه. لذلك علماؤنا علماء العقيدة يقولون إنما يدعوك إلى فعل الأسباب التي تؤدي إلى الندم، أما الندم فهو أمر قلبي، أليس كذلك؟ والعزم على عدم العود، هذا فيما بينك وبين الله حتى لا نطيل. أما بينك وبين بني آدم فهو إرجاع الحقوق إلى أصحابها، مادية كانت أو معنوية، مادية كالأموال ويدخل فيها الذهب والفضة أوراق النقدية والعقارات ونحو ذلك، والمعنوية ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق بالأعراض. وإلا فإن الإنسان سيدفع غدا يوم القيامة من حسناته. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لذلك أجمع علماؤنا على أن العبد ينبغي أن يرد المظالم، وإلا فغدا يوم القيامة يكون الحساب بالحسنات. قد تقولون: وماذا نصنع ببعض الناس الذي وقعنا فيه، الذين وقعنا فيهم معنويا كالغيبة مثلا، ولا يستطيع الإنسان أن يذهب ليتحلل منه، يدعو له ويستغفر له. فبعض العلماء يرى هذا، يرى أن الدعاء له والاستغفار له كاف غدا يوم القيامة، وربنا جل وعلا يتدخل بين عباده وهو أرحم الراحمين تبارك وتعالى. والحديث عن هذا طويل، وإنما نشير إشارات خفيفة من أجل أن تعم الفائدة. فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما، إن الله كان توابا فعال، صيغة مبالغة، أي أن الله تبارك وتعالى كثير التوبة. قد تقولون: كيف كثير التوبة؟ إنما التوبة الرجوع، كيف يتوب الله عليك؟ وقلتم بأن التوبة الرجوع، أي أن الله تبارك وتعالى من لطفه ورحمته يعين عباده الصادقين إلى الرجوع إليه، يعين عباده الصالحين إلى الرجوع إليه فيغفر لهم ويرحمهم بكرمه وجوده وإحسانه. واضح؟ كقوله تعالى: فاشكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا لي ولا تكفرون. إن الله كان توابا رحيما، صيغتان للمبالغة، توابا رحيما دالتان على مبالغة، تواب رحيم. اللهم تب علينا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وهذه الفواصل التي تختم بها الآيات تحرك مشاعر المذنبين ليعودوا إلى الله رب العالمين. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. انظر: عسى ربكم أن يغفر، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هناك تلطف وهناك دعوة إلى التوبة. قال بعدها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت لأنا وللذين يموتون وهم كفار. قد يتساءل متسائل منكم عندما كنا نتحدث عن قوله تعالى: واللذان، يقول: الذي فيه الياء، ولماذا هذه الياء لم تبقى في المثنى؟ سؤال طرح وقع في ذهني، فقلت أجيب عنه حتى لا أحيانا قد يهجم عليك، قد تهجم عليك بعض الأشياء فتطرحها سؤالا. الذي، التي، لماذا نقول اللذان اللتان؟ القياس أن يقال واللذيان ياتيانها منكم. أذكروا مما درسناه في العربية أن الإمام سيبويه رحمه الله يرى أن الياء هنا حذفت منه في المثنى للتفريق بين الأسماء المبهمة والأسماء، للتفريق بين الأسماء المتمكنة، زيد زيدان لم يحذف منه شيء، واضح، فتى فتيان لم يحذف منه شيء، تفرق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمة ضعيفة. وأبو علي تعرفون الفارسية، أبو علي يرى أن الياء حذفت منهما للتخفيف وليس ببعيد، وكلا التوجيهين قوي. واللذيان ياتيانها منكم. قد تقولون أين خبر اللذان؟ محمد مصطفى محمد فأدوما والخبر، وأنت لم يظهر لك. واللذان ياتيانها منكم فأذوهما. مقبول، لكن أحسن منه ما قاله سيبويه: فيما يتلى عليكم، فيما يتلى عليكم اللذان. واضح؟ انظروا عند القرطبي حتى لا تستعجبوا. نعم، إنما التوبة على الله، يعني هذه رجعة غير مقصودة إن شاء الله تبارك وتعالى أن نذكر هذا. إذن وقفنا مع قوله تبارك وتعالى: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال بعدها إنما، وعبر بأداة الحصر والقصر. لماذا؟ إنما التوبة على الله على فضله ورحمته. قدر علماؤنا على فضل الله ورحمته حاصلة، إنما التوبة على الله حاصلة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لماذا عبر بإنما؟ من؟ لا شك أن إنما أداة حصر وقصر، للتنبيه على ماذا؟ إنما التوبة على الله للتنبيه على مقام التائبين الصادقين. تعبير بالحصر والقصر للتنبيه على مقام هؤلاء أنهم أقلعوا عن تلك الأفعال المنكرة لله تبارك وتعالى، ولذلك توبتهم مقبولة. لذلك قسم الناس إلى قسمين: قسم مقبولة توباتهم، وقسم غير مقبولة توباتهم. وليست التوبة، إنما التوبة، إنما التوبة على الله على فضله وكرمه جل وعلا وجوده وإحسانه، إنما التوبة على الله حاصلة للذين يعملون السوء بجهالة. تعلمون أن الجهل عدم العلم، أليس كذلك؟ الجهل تعلمون مراتب الإدراك ما هي؟ درستموها في المنطق. الجهل، الوهم، الشك، الظن، العلم. أبدأنا من الجهل. الجهل ليس علما، لكن هذا أدنى مراتب الإدراك. يليه الوهم، نوع من الإدراك، ثم الشك. ولما درستم معي المقدمة المنطقية قلت لكم الوهم من 1 إلى كم؟ إلى 49. الشك 50%. الظن يبدأ من 51 إلى كم؟ إلى 99. ثم يأتي العلم، العلم واليقين. درستم هذا ولا لا أخي حمزة؟ إذن لماذا اختلطت عليك الخمسة يا حبيبنا؟ ماذا؟ الاعتقاد، لكن هذه الخمسة هي المشهورة. ومر معنا الحديث عن الاعتقاد. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي إنما التوبة مقبولة بعد فضل الله وكرمه وإحسانه لمن؟ للذين يعملون السوء. سميت الذنوب سوءا وسيئات لأنها تسوء أصحابها يوم القيامة، لأنها تسوء أصحابها يوم القيامة. ومنه سميت السوءة سوءة، العورة. لماذا تسميها العرب سوءة؟ لأن كشفها يسوء صاحبها ولو كان صغيرا ولو كان كافرا، لم تمسخ فطرته كليا فإنه يستر عورته ولا يريد أن يراها أحد بوازع الفطرة، لكن عندما تمسخ الفطر نعوذ بالله من سخط الله. قال بجهالة، أي يعملون السيئات الكبائر والصغائر باش بجهالة. قال بعض السلف انتبهوا، قال بعض السلف كل من عصى الله عمدا أو خطأ فهو جاهل. كل من عصى الله عمدا أو خطأ فهو جاهل. وقد يقول قائل هل هؤلاء جهال الذين يعصون الله تبارك وتعالى يعلمون أن هذا محرم وأن هذا محرم وأن هذا محرم، أليس كذلك؟ ويعصون الله تبارك وتعالى، هل المراد عدم العلم؟ هل يتاب من الجهل؟ لا، الجهل إنما يندب التعلم من أجل رفعه، لكن لا يجب التوبة من الجهل، أليس كذلك؟ والله قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فما وجه ذكر الجهل هنا؟ وجه ذكره أن العاصي عندما يعصي الله تبارك وتعالى فيستولي عليه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء ينتفي عنه مفهوم العلم لأنه لم يعمل به فصار جاهلا، فصار كأنه لم يدرس، فصار كأنه لا يعلم الحكم الشرعي. فهمتم؟ بعد استيلاء النفس الأمارة بالسوء والشيطان والقرين اللعين، هل علمه بهذا الحكم صار نافعا له؟ لم ينفعه، فصار كأنه جاهل لم يعلم ذلك الحكم. لا إله إلا الله. وحقيقة لا يعصي الله إلا جاهل كما قال بعض الصالحين، لا يعصي الله إلا جاهل، جاهل بقدره وعظمته. أما من يستحضر عظمة الله فإنه لا يكاد يقع في كبيرة، قد يقع في الصغيرة ولكن لا يكاد يقع في الكبيرة. لماذا؟ لأن مراقبته لله تبارك وتعالى واستحضاره عظمته وجلاله يدعوه إلى الانكفاف عن هذه الفعلة المنكرة. لذلك قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أستحضر أن الله قال لنوح بعد أن قال له إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، على قراءة الكسائي عمل غير صالح، قراءة الجمهور إنه عمل غير صالح، فلا تسألني على القراءتين نافع، فلا تسألني ما ليس لك به علم، زيد إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويوسف ماذا قال؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب، جواب الشرط، لذلك حذفت واوه حرف العلة حذف، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلا يعصي الله إلا جاهل بقدره وعظمته وجلاله. كل ذنب يعصى الله به تبارك وتعالى عمدا أو خطأ فهو جهالة. ثم يتوبون في زمن قريب، من قريب أي في زمن قريب بعد المعصية دون استرسال ولا إصرار. ثم يتوبون من، أي في زمن قريب بعد المعصية، قد يقع في المعصية لكن هل يسترسل فيقع في أخرى في أخرى في أخرى أياما وشهورا وسنين؟ لا، عادة الصالحين إذا وقعوا أنهم سرعان ما ينزعوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد مر معنا هذا في آل عمران. واضح؟ والزمخشري يرى ثم يتوبون من قبل حضور الموت، وقوله صحيح أيضا، لكن الأول أبلغ. والجمع بينهما أن الصالحين إذا أخطأوا وأذنبوا فإنهم كثير التوبة، وخصوصا إذا كانوا في أخريات حياتهم وفي مرض موتهم، تزداد توبتهم ويزداد استغفارهم ويزداد انكسارهم وافتراق وافتقارهم إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم يتوبون من ماذا قال؟ ثم يتوبون من قريب، فأولئك ماذا؟ يتوب الله عليهم، أي يقبلوا توبتهم ويوفقهم للرجوع إليه تبارك وتعالى. وكان الله عليما حكيما، عالما بالبواطن وعالما بماذا؟ بالظواهر. حكيما يضع التوبة في المحال اللائقة بها، في القلوب النقية الطاهرة الصادقة في الرجوع إليه تبارك وتعالى، يساعدهم ويعينهم على الرجوع إليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن النفس الأمارة بالسوء هي التي دعتهم إلى هذه المعصية، وأنه لولا غلبة الشهوة ما وقعوا. يعلم أن المحل طاهر، كما وقع لبعض الصحابة وكما وقع في التاريخ وكما يقع لكثير من الصالحين، قد يذنبون، فإن بعضهم قد يقع في الكبيرة، ولكن سرعان ما تتحسن حاله بعد الكبيرة فيصير من أولياء الله الصالحين أكثر مما كان عليه من قبل، كحال آدم. آدم بعد الأكل من الشجرة أحسن من آدم قبل الأكل من الشجرة، الانكسار والافتقار والبكاء على الرحيم الغفار، ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قالها قبله قالها بعده، وإن لم شوف الانكسار، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أليس كذلك؟ فعصى آدم ربه ثم اجتباه، شوف هذا اجتباه بعد الخير الخمير، ثم اجتباه زين. الله أكبر، لا اللهم تب علينا واهدينا يا رب العالمين. القسم الآخر، هؤلاء موفقون، نأتي إلى المخذولين المتلاعبين بقدر رب العالمين. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات، هنا قال سوء أفرده وهنا جمعه، مما يدلك على الاسترسال والإصرار وعدم مراقبة العظيم الجبار تبارك وتعالى. وليست التوبة مقبولة من هؤلاء، لماذا يا رب؟ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وليست التوبة أيضا مقبولة من الذين يموتون على كفرهم وعنادهم وتجبرهم ومحاربتهم لربهم ودينه ورسوله وأوليائه الصالحين. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى، مرت معنا حتى في الآية الأولى، قلنا حرف غاية، وهنا ما رأيكم؟ هل هي أيضا حرف غاية؟ من قال ابتدائية؟ أحسنت، حرف ابتداء، والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها، فتحقق المراد، لأن بعض الطلاب يعني مال إلى الغائية فأتيناه بالغائية بما بعدها من الجملة الشرطية. واضح؟ وليست التوبة مقبولة من المصرين على العظائم بدون حياء وبكل عتو، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. صدق رسول الله يوم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغر غر، ما لم يغر غر. لذلك فرعون وهو في حالة الإغراق ما قبل توبته الكريم الخلاق سبحانه وتعالى. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل؟ لا تقبل التوبة عندما ترى الغيب شهادة الموت، ترى الحقائق. لذلك قال هنا وليست التوبة مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات مصرين عليها دون توبة في حال الصحة والعافية، حتى إذا كان في مرض الموت وعلم يقينا أنه سيموت. لأن الإنسان أيها الإخوان عندما يكون في مرض الموت يحس بأنه في حالة السياق، هو أدرى بنفسه من غيره به. في هذه الحالة كثير من الناس من العصاة المتجبرين يا رب تبت إليك، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. لماذا تطلع الشمس؟ صار الغيب شهادة، يرى ما لا قبل له به، لابد أن يؤمن، أليس كذلك؟ ثم قال وللذين يموتون وهم كفار، لابد هنا من توضيح هذا، يموتون وهم كفار الوحالية، أي يموتون والحال أنهم ماتوا على الكفر بعد ثبوت الحجج عليهم، بعد ثبوت الحجج القاطعة والبراهين الساطعة، ومع ذلك تعنتوا وتجبروا ولدين الله حاربوا ولأنبيائه ورسله كذبوا، ولذلك هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا الجنة بل مأواهم النار وبئس القرار. ثبتت عليهم الحجج كحال أبي جهل وأبي لهب وعقبة ابن أبي معيط وغيرهم من صناديد قريش، وكحال صناديد عصرنا ممن عرفوا هذا الدين وأبوا إلا محاربة رب العالمين ونبيه الأمين وعباده الصالحين آناء الليل وأطراف النهار بالعشي والإبكار، فلهؤلاء سيكون مأواهم الجنة؟ حاشا وكلا. ولا الذين يموتون وهم كفار، أما من لم تثبت عليه الحجة فالله يقول عنهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله لا يظلم الناس شيئا. هؤلاء غدا يوم القيامة يمتحنون، كل من لم تبلغه دعوة الرسول الكريم لا يعذبه الله جل وعلا حتى يمتحنه في عرصات القيامة، فإن نجح في الامتحان كان من أهل الجنان وإن رصب كان من أهل النيران، عافانا الله وإياكم. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، فعل بمعنى مفعل، تقدم معنا هذا كثيرا، أعتدنا هيأنا، أعتدنا هيأنا لهم عذابا أليما. وفي الآية دليل على خلقية النار، الآن النار موجودة والجنة موجودة، وقد مر معنا في قوله تعالى أعدت للكافرين الحديث عن هذا، وفيه الرد على المعتزلة. فالجنة والنار مخلوقتان، لذلك يقول أعتدنا أعدت هيئت لهم قبل أن يأتوا، عافانا الله وإياكم، أعتدنا لهم عذابا أليما. ننتقل إلى آية في هذا الثمن تحتاج إلى إعمال الفكر وتحتاج إلى شيء من الصبر حتى تساعدون على إتمام الدرس إن شاء الله، أليس كذلك يا حمزة؟ بلولة نعم بلا. وإذا لم تجتهدوا ستكون اللام مغلظة. وأنتم تعلمون أن إذا غلظت على اللسان الدارجي ماذا تكون؟ إذا كذلك لا إله إلا الله بلا بمعنى أن الطالب إذا لم يصبر ويصابر ويجد ويجتهد يحتاج إلى العصا المعنوية وقد يحتاج إلى العصا المادية، أليس كذلك؟ لكن أنتم أعلى من ذلك، إنما من باب التشجيع فقط. قال تبارك وتعالى قبل أن نختم هذا الدرس، قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بقيت معنا هذه الآية وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. هذه الآية ستأخذ منا شيئا من الوقت. هذه الآية أيها الإخوان تصور لك واقع المرأة في الجاهلية، وتبين لك تكريم الإسلام للنساء. الإسلام كرم المرأة بعد أن أهانتها الجاهلية الجهلاء، تؤد وهي صغيرة، وإذا الموؤودة ماذا سئلت بأي ذنب قتلت، وماذا قال في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. انظروا كيف تستقبل المولودة الخارجة إلى الدنيا لأول لحظة، ظل وجهه مسودا وهو كظيم مملوء غيظا، فعيل بمعنى مفعول مكظوم، يتوارى يختبئ من القوم. لماذا؟ من سببية، بسبب ما بشر به. ثم كيف يتعامل مع هذه الضعيفة؟ أيمسكه أي المولود، يعود الضمير إلى المولود، والمولود يطلق على الذكر وأنثى اسمه جنس، أيمسكه على هون كالميت، صلاة على الميت قد يكون ذكرا أو أنثى اسمه جنس، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كلاهما في غاية القبح. أيمسكه على هون وإن كان الثاني أشد أم يدسه في التراب؟ ماذا قال الله؟ ألا ساء ما يحكمون. هكذا كانت يفعل بها وهي صغيرة، وكذلك إذا كبرت كانت المرأة كالمتاع. المرأة في الجاهلية متعة فقط، كما هو الحال عند كثير من الكفرة في العالم، وحتى في زمان النهضة كما يزعم الغرب اليوم والشرق، المرأة سلعة مبتذلة، ولذلك تراها في جميع أنواع الإشهار، حتى العجلات جوديور وغيرها من الشركات العالمية أدخلوا إليها المرأة وتعمل في كل موطن. وأنتم تعلمون واقعنا المرير، المرأة مسكينة أصابها ما أصابها من الظلم. وقد أقول إن جاهلية القرن 21 والقرن الذي قبله أشد على المرأة من جاهلية ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا لتروا كيف كانت تعامل في الجاهلية بناء على هذه الآية. كانت تورث كما يورث المال والمتاع، فجاء الإسلام ليربي هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، على المثل العليا، ويحذرهم من الأخلاق السفلى التي كانت في الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الناس، خطاب مع صنف من الناس، صنف المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بدأ بنهي، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ثم جاء نهي آخر ولا تعضلوهن، ثم جاء أمر آخر ومفهومه النهي عن عكسه، وعاشروهن ومفهومه تحريم ما كانت تعامل به المرأة في الجاهلية، وعاشروهن بالمعروف، نهيان وأمر. ثم قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أكبر. اختلفت أقوال أسباب النزول وعبارات المفسرين القدامى في هذه الآية الكريمة. ابن كثير ذكر عددا من الروايات، وكذلك الإمام القرطبي، وقبلهما ابن جرير الذي هو شيخ المفسرين. المرأة إذا مات زوجها صار أولياؤه أولى بها، فإن شاء أحدهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أولى بها من أهلها، بحال متاع ما عندهاش حرية. شاء أحدهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها غيرهم، وإن شاءوا لم يزوجوها، ويعضلونها أي يمنعونها من الزواج. ومما ذكره العلماء، سأقرأ عليكم إن شاء الله كلام القرطبي، أنه إذا مات زوجها يأتي ابنه من غيرها فيلقي عليها ثوبا، أو أقرب عصبته يلقي عليها ثوبا، فهو أولى بها. شاء تزوجها هذا أقرب العصبة، وإن شاء زوجها، وإن شاء عضلها حتى تفتدي بما ورثته أو بمالها، حينئذ يرخي لها العنان. مسكينة في الجاهلية. فجاء الإسلام فقال لا يحل لكم أن تجعلوا المرأة مالا يورث، ولا تعضلوهن، لا تقهروهن كما قال ابن عباس، لا تحبسوهن وتمنعوهن عن الزواج، ولا تعضلوهن. من أجل ماذا؟ من أجل المال، لتفتدي المسكينة بما عندها من المال إن كان عندها، من أجل أن تخرج من هذه العبودية. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والخطاب للمؤمنين ليحذرهم مما كانت عليه الجاهلية الجهلاء. لذلك قال إلا أن يأتينا، الخطاب للمؤمنين، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. المقصود بالفاحشة في الآية الزنا ابتداء، ثم مطلق الإيذاء، النشوز، تؤذي زوجها، تؤذي أهله، وقد كثر أذاها، فله الحق أن يضيق عليها حتى تفتدي منه. وقد مر معنا هذا في سورة البقرة. ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، قضية المهر، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما دفعته من أجل أن تخلص نفسها من زوجها. فهمت المعنى؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالخلع تخلص، أي أن المرأة تدفع له مهره أو أكثر من مهره حسب ما تصالح عليه عند القاضي من أجل أن تخلص نفسها منه، كما وقع لثابت بن قيس مع امرأته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها أتردين عليه حديقته؟ قال نعم، قال اقبلي الحديقة وطلقها، وكان قد أعطاها في مهرها ماذا؟ حديقة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا، هنا ماذا قال؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عرفنا ما معنى الفاحشة؟ الزنا والنشوز والأذى الشديد. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، دعوة إلى المعاملة الحسنة والرفق كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، اللهم صل عليه وعلى آله. وعاشروهن بالمعروف، ثم قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا. أسمعكم يعني بعض الكلام ونحن نتحدث عن قضية هذه الآية العظيمة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها. فروى البخاري عن ابن عباس، بدأ بالأثر الذي ذكرته لكم عن ابن عباس، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، كما ذكرت لكم بفضل الله تعالى منه بلفظه. ثم قال: وقال الزهري وأبو مجلز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته توبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها، مسكينة هذه المرأة في الجاهلية. قال: فإن شاء تزوجها بغير الصداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطيها شيئا، وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت على القول بالميراث، وإلا فمر معنا في الدرس الماضي أن الأزواج لا ميراث لهن في الجاهلية، كما مر معنا تحت قوله تعالى: ولكم نصف ولهن الربع، ياك تذكرون. قال: وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثها. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إذن عرفنا حالة المرأة في الجاهلية وكيف كرمها الإسلام. فالإسلام يدعو المؤمنين زمان النبوة وما بعدهم إلى أن يعاملوا المرأة معاملة حسنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إمام المكرمين للنساء صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي معنا بعض الحديث عن ذلك تحت قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، حيث بإذن الله تبارك وتعالى سأقرأ عليكم كلام الإمام ابن كثير وكلام الإمام الغزالي من الإحياء بإذن الله رب الأرض والسماء. لكن قبل ذلك أطعم درسي هذا بما يتعلق بالعضل. تعلمون أن أصل العضل كما مر معنا في البقرة المنع والحبس والتضييق، أليس كذلك؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. ومنه عضلت الناقة بولدها إذا نشب في بطنها وتعسر عليه الخروج كما مر معنا، وأعضل الأمر اشتد، وهذا مر معنا في البقرة. لكن ما المراد به في الآية ولا تعضلوهن؟ أي لا تفعلوا فعل أصحاب الجاهلية. ففي الآية منع المرأة من الزواج والتضييق عليها في ذلك، سواء كان هذا المنع والتضييق من الزوج أم من غيره كما كان حال الجاهلية. إذن المراد به في الآية، المراد بالعضل في الآية منع المرأة من الزواج والتضييق عليها في ذلك، سواء كان هذا المنع صادرا من أولياء الميت أو صادرا من الزوج. أخرج الإمام ابن جرير عن ابن عباس قال رضي الله عنه: ولا تقهروهن، كما ذكرت لكم قبل دقائق، قال: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني أن الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها مبقاش حملها، ولها عليه مهر فيؤذيها لتفتدي نفسها منه بأن تترك له ما لها عليه من مهر أو مال. وقيل كان أولياء الميت يمنعون زوجته من التزوج بمن شاءت ويتركونها على ذلك حتى تدفع لهم ما أخذت من ميراث الميت كما مر معنا قبل قليل. فمعنى الآية إخواني الكرام أن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن ترثوا النساء كرها، ولا أن تمنعوهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من الصداق أو غيره، بأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منهن، فإن هذا الفعل يبغضه الله. والظاهر كما سأقرأ عليكم كلام ابن جرير أن الخطاب للأزواج وليس للأولياء، هذ ولا تعضلهن اختلف فيه العلماء، هل الخطاب لأولياء المرأة أو الخطاب لمن؟ للأزواج. فابن جرير رحمه الله يقول: وأولى الأقوال التي ذكرناها بالصحة، أولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله تعالى ولا تعضلهن، قول من قال، يقول ابن جرير: أولى الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله تعالى ولا تعضلهن قول من قال: نهى الله زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محب، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق. قال رحمه الله: وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل المرأة إلا لأحد رجلين، إما لزوجها بالتضييق عليها ليأخذ منها ما آتاها، أو لوليها الذي إليه إنكاحها أي تزوجها. قال: ولما كان الولي معلوما أنه ليس ممن آتاها شيئا، واش الولي أعطاها شي حاجة؟ قال: ولما كان الولي معلوما أنه ليس ممن آتاها شيئا، كان معلوما أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضرارا لتفتدي منه. انتهى كلامه الإمام بن جرير رحمه الله. صاحب فتح القدير بعد أن حكى الأقوال قال رحمه الله بأن هذه الآية خطاب للمؤمنين، يقول: والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله لا يحل لكم، أي لا يحل لكم يا معشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما تفعله الجاهلية، ولا يحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم أي تحبسوهن عندكم مع عدم رغبتكم فيهن، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم، وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن. هذا اختياره رحمه الله في فتح القدير. إذا ماذا بقي من الآية؟ بقي الأمر: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بماذا؟ وعاشروهن بالمعروف. هنا كلام لطيف للإمام ابن كثير، قال: طيبوا أقوالكم لهن. لا أريد أن أعلق حتى نربح الوقت، أقرأ عليكم كلامه مباشرة. وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم. إنسان يلبس زوجته كما يحب أن تلبس له، بعض الرجال يحب أن تلبس له وهو دخل بحوايج الخدمة ونعس بحوايج الخدمة، إيش هذا؟ وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، دائم الابتسامة عليه الصلاة والسلام، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحمة، كتهضر على نفسها، ثم سابقته بعدما حملت اللحمة فسبقني، فقال: هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد صلى الله عليه وسلم، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يصمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وقال الإمام الغزالي في الإحياء عند حديثه عن آداب معاشرة النساء، قال الإمام حجة الإسلام، قال ملخصا من الإحياء: ومن آداب المعاشرة حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن. احتمال الأذى ما ذكرش ابن كثير. واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، استدل الإمام بالآية، وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا، ثم قال رحمه الله واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها. قال واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، وهذا لا يكاد يفعله إلا أحد الرجال، والحلم عن طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام، تراجعنه الكلام. قال ومن آداب المعاشرة أيضا أن يزيد على احتمال الأذى منها بالمداعبة والمزاح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان عليه الصلاة والسلام يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال. قال عمر رضي الله عنه ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، أسمعوا الرجال، ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا حسا ومعنا. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، رحم الله الإمام الغزالي رحمة واسعة. قال تعالى في الختم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما معنى هذه الخاتمة؟ فإن كرهتم صحبتهن وأردتم فراقهن فاصبروا على صحبتهن ومعاملتهن فعسى أن تكرهوا مواصلة المعاشرة معهن ويجعل الله تبارك وتعالى في مواصلة العشرة ولدا صالحا يكون فيه الخير الكثير. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وها هنا أذكر لكم قصة الإمام ابن أبي زيد المالكي المعروف صاحب الرسالة، كانت له امرأة سيئة الخلق، ذكر القصة ابن العربي، انظرها في أحكام القرآن كما نقلها عنه الإمام القرطبي في جامعه. كانت له امرأة بذيئة في لسانها، سيئة في خلقها، وكان يصبر عليها رضي الله عنه ورحمه. ابن أبي زيد كان في تونس، إمام المالكية في تونس، فكان يقال له في أمرها ويحدث في صبره عليها. أفقي أنت، النساء غيرها كثير كما قال سيدنا علي. فكان يقول لهم رحمهم الله إن الله قد أكرمني بما أكرمني من المعرفة، يعني العلم، ومن المال، وذكر ما وهبه الله تبارك وتعالى حتى ذكر ملك اليمين. ثم قال ولعل الله بعثها علي عقوبة فأخشى أن أفارقها فينزل، فلعل الله بعثها علي عقوبة لذنوبي وأخشى أن أفارقها فتنزل علي عقوبة أشد منها. لا إله إلا الله، شوف النظرة ديال الفقيه، انظروا إلى نظرة الفقيه البعيدة، يصبر على بذاءة لسانها وسوء خلقها معتبرا ذلك عقوبة على ذنوبه، ويخشى إن طلقها أن تنزل عليه عقوبة أشد منها. اللهم ارض عنه وارحمه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نختم بقوله تعالى ونختصر لأننا قد أطلنا فالتمن طويل، وإن أردتم استبدال زوج، الاستبدال طلب البدل، أي إن أردتم تطليق امرأة والتزوج بأخرى، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم، الإيتاء هنا بمعنى الالتزام والضمان، أي أردتم أن تؤتوا، وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار من مر معنا في البقرة أو في آل عمران، والقناطير المقنطرتيات مر معنا معناه المال الكثير في اللغة العربية، ومر معنا الخلاف في تقديره على أقوال، أذكر منها قيل 1000 أوقية من الذهب، تعلمون أن الأوقية 40 درهما من الفضة، وقيل 12,000 أوقية من الذهب، بمعنى أنه مال كثير. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أراد مفارقتها برغبة منه ورضا، فكيف يطالبها بما أعطاها؟ هذا لؤم، هذا لؤم وصاحبه لئيم. فهمتم المعنى؟ وآتيتم إحداهن قنطارا، المفارقة جاءت الآن من الرجل ولم تأتي من ماذا؟ ولم تأتي من المرأة. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا زيد؟ مبينا ولا عظيما؟ مبينا، أحسن. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ لا إله إلا الله، ما أعظم هاتين الآيتين، وفيها أحكام كما سنرى إن شاء الله. قال تعالى في هذه الجملة الشرطية وإن، جملة شرطية أليس كذلك؟ إن حرف شرط. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، الإنسان أراد أن يطلق لأسباب، هو أراد أن يفارق، والله قال له فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل من التسريح بإحسان أن تطالبها بالمهر وبما أعطيتها في هذه السنين الماضية؟ هذا ليس من الكرم وليس من الإحسان وليس من المعاملة الحسنة وليس من العشرة التي أمرك ربنا بها عندما قال وعاشروهن بالمعروف. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وما معنى الفرق؟ الفرق هو الفروق بمعنى البغض، لكن هناك ضميمة زادها بعض حزاق العربية، قالوا الفرق هو البغض الذي لا تعتبر معه محاسن. يا لطيف، فبقي كيشوف فيك شي حاجة زوينة فيك يبغضك كلية، عافانا الله وإياكم. لذلك قال لا يفرق، قاله وهو يتحدث عن النساء من أجل حسن معاملتهن. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. استدل بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا على جواز المغالاة في المهور، على جواز المغالاة في المهور، وسأذكر هذا في نهاية الدرس لأذكر بعض الأحكام المستنبطة من الآية الماضية ومنها من هاتين الآيتين، وقصة عمر مع تلك المرأة عندما نهى عن المغالاة في المهور، فقامت في المجلس واستدلت عليه بهذه الآية فقال كل الناس أفقه منك يا عمر، وفي رواية أخطأ عمر وأصابت امرأة، وهذا من تواضعه. وآتيتم إحداهن قنطارا، ولكن سيأتي معنا الراجح، سيأتي معنا ذكر الراجح بعيد قليل إن شاء الله. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا؟ إنسان ينبغي أن يأخذ شيئا على وجه الحق، الآن سيأخذه على وجه الباطل، لذلك عبر بالبهتان. هذا بهتان وكذب وافتراء، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، لأنه يطالبها بماذا؟ يطالبها بغير حقه، يطالب المسكينة بغير حقه. وهذا أيضا إخواننا يدخل في تكريم المرأة، في تكريم الإسلام للمرأة، هذا من مظاهر تكريم المرأة، من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أيضا. ثم جاء باستفهام تعجبي، خرج مخرج التعجب، وكيف، وكيف بأي وجه من الوجوه. شوف هذيك بأي وجه من الوجوه عبر عنها بكيف، أرأيت جمالية التعبير القرآني؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء الانتهاء، اكتبوا، الإفضاء الوصول في اللغة العربية، وهو مشتق من الفضاء، مشتق من ماذا؟ من الفضاء. لماذا؟ لأن الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين. انظروها في التحرير والتنوير، تتعلموا أن العلماء سبقون إلى هذا. الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين أو المتواصلين، صح كلاهما صحيح. فعندما أصل إليك قطعت الفضاء، فالإفضاء مشتق من الفضاء، ولذلك كان الإفضاء بمعنى الوصول والانتهاء، ومعناه المخالطة والملابسة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأزواج من أجل أن يكرموا نساءهم، وبعد أن حصل ما حصل وأرادوا مفارقتهن، لا ينبغي أن يطالبوهن بما بالمهور ولا بشيء من الأموال. يقول بأي وجه من الوجوه تطالبونهن بذلك وكيف تأخذونه وقد خالطتموهن ولابستموهن وعاملتموهن مدة من الدهر. والله يقول في البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم، هل من الفضل أن تطالبها بالمهر؟ لا إله إلا الله. لكن عبر عن ذلك بالإفضاء، قال ابن عباس إن الله حيي يكني ولا يصرح. إن الله ماذا؟ حيي، الله حيي يكني ولا يصرح. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بدل أن يقول وأخذ منكم ميثاقا غليظا، أسند الأخذ إلى النساء، مع العلم أنهن لم يأخذن شيئا. أرأيتم؟ اقرأوا القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم. ماذا قال؟ وأخذنا، الله هو الآخذ، وصيرهن جل وعلا آخذات على وجه المبالغة، بعبارة أخرى أسند الأخذ إلى النساء مبالغة للمحافظة على حقوقهن، فصيرهن كأنهن الآخذات، كأنهن الآخذات مبالغة، ولذلك أسند ذلك إليهن، وإلا فهو الآخذ سبحانه ولا لا. فما هو الميثاق الغليظ المأخوذ من قبل الله على الأزواج؟ سؤال، ما هو الميثاق الغليظ؟ أولا الميثاق مر معنا العهد المؤكد باليمين، وزاده توكيدا بالغلظ بهذا الوصف، زاده توكيدا بوصف الغلظ. الميثاق الغليظ فسره بعض العلماء بآية البقرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمضمون آية أو مضمون مقطع آية البقرة أو مضمون هذا الجزء من سورة من آية سورة البقرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هو الميثاق الغليظ. وحقيقة عند التأمل كلامه صحيح، وأخذ الله عليكم الميثاق الغليظ. هذا الميثاق الغليظ هو أنه أمرك أن تمسكها بإحسان أو أن تمسكها بمعروف أو أن تسرحها بإحسان دون ظلم ولا إضرار ولا اعتداء. واضح؟ ومر معنا تقرير هذا وتفسيره في سورة البقرة قبل 3 سنين. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال بعض العلماء الميثاق الغليظ المأخوذ على الأزواج هو عقدة النكاح، هو كلمة الله المعقودة. واستدل عقدة النكاح هذه والكلمة المعقودة ما هي؟ استدلوا لها بقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال فإنكم قد أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن بداية الأمر يبسمل الإنسان من بداية أحوال زواجه من الخطبة إلى أن يرزق الأولاد. واستحللتم فروجهن بماذا؟ بكلمة الله. لكن لما نص على الفرجية ذكرت لكم حديث البسملة، وهذا من آداب الإسلام في كل شيء شيء، حتى لم ينسى صلى الله عليه وسلم أداب الفراش صلوات ربي وسلامه عليه. إذن ما هو الميثاق الغليظ؟ مضمون آية البقرة، أو عقدة النكاح، أو كلمة الله المعقودة التي أراد من خلالها أن يعامل الزوج زوجته معاملة حسنة، وأن يعاشرها معاشرة حسنة، فإن أحبها أكرمها وأدام عشرته معها، وإن كرهها طلقها وسرحها بإحسان. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أختم بذكر بعض الأحكام حتى لا أنسى شيئا، وبعضها قد ذكرته، لكن التكرار يؤدي إلى الاستقرار، أي يؤدي إلى استقرار المعلومات. مما يؤخذ من الآية الماضية وهاتين الآيتين: أولا تكريم الإسلام للمرأة، فقد كانت في الجاهلية لا قيمة لها، إنما هي للمتعة فقط، كما كانت تؤد صغيرة فيعتدى عليها بأنواع من أنواع الاعتداء، فرفع الله قدرها بتعاليمه العادلة وأوجب لها حقوقها، ولذلك حرم أن تكون موروثة كما يورث المال والمتاع، وكذلك حرم منعها من الزواج وقهرها والتضييق عليها وأخذ شيء من صداقها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، وأمر الرجال بالمعاشرة بالمعروف وأن يصبروا على أخطائهن رحمة بهن، فقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن الأحكام جواز الإصداق بالمال الكثير بدليل وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير الذي هو أقصى ما يتصور من مهور. قال الإمام القرطبي ما ملخصه: وآتيتم إحداهن قنطارا دليل على جواز المغالاة في المهور. قلت لكم سيأتي معنا الحديث عن هذا والخلاف فيه. قال: لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، وخطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق 12 أوقية. دبا سيدنا عمر استدل، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يا أمير المؤمنين، يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. شوف. هذا الجيل جيل الإخلاص، لا هوى في النفس ولا حب الظهور الذي يقسم الظهور، أناس يخافون الله. في الحين قال: أخطأ عمر وأصابت امرأة، وقد ذكرت لكم هذا قبل قليل. وفي رواية أطرق رأسه ثم قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وترك الإنكار. ثم قال القرطبي: وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة. الآية لا تعطي هذا، لا تعطي الآية جواز المغالاة في المهور، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وآتيتم على وجه المبالغة، وهذا معروف في العربية. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرد وقد جاءه يستعين في مهره فسأله عنه فقال: 200. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة. تعلمون الحرة حجارة سود بضواحي المدينة من هنا ومن هنا، والداخل إلى المدينة المنورة يرى هذه الحجارة السود عن يمين الطريق وعن يساره، إذا ذهبتم إن شاء الله سترون ذلك بإذن الله. قال: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من، قال لي: أعطيتها 200 بجاتو كثيرة. يعني هذا دليل مما يقوي مذهب من قالوا بأن الآية لا تعطي جواز المغالاة في المهور. قال: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة، أي من ذلك المكان الذي به حجارة نخرة سود. شرحت لكم هذا. والذي اختاره بعض العلماء أن الآية وإن كانت تفيد جواز الإصداق بالمال الجزيل، إلا أن الأفضل عدم المغالاة في ذلك مع مراعاة أحوال الناس من حيث الغنى والفقر. ولقد ورد ما يفيد الندب إلى التيسير في المهور، فقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. الحكم الثالث المستنبط من هذه الآيات الأخيرة: ومن الأحكام حرمة أخذ شيء من المال من زوجته ما دام الفراق بسببه. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كما أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه إياها إذا كان الفراق بسببها، لكن هذا على خلاف فيه، أجاز بعض العلماء أن تختلع منه بأكثر مما أعطاها. أخيرا، اتفق العلماء على أن المهر يستقر بالوطئ. مثلا لو فرضنا أن الرجل لم يعطي امرأته، سمى لها صداقة لكن لم يعطيها شيء، يستقر هذا بماذا؟ بالوطئ. وكذلك في نكاح التفويض بالوطئ يستقر المهر. واختلفوا في استقراره بالخلوة المجردة، اختلى بها فقط. قال القرطبي: والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: إذا خلى بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة، أي العدة تجب أيضا، دخل بها أو لم يدخل بها. إذن العدة والمهر كاملا بالخلوة على هذا المذهب. لما رواه الدارقطني عن ثوبان قال قال صلى الله عليه وسلم: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق. وقال مالك: إذا طال مكته معها السنة ونحوها واتفق على ألا مسيس وطلبت المهر كله كان لها. هذه إذا طالت مدة ومعها لكن لم يطأها، واتفق على ألا مسيس، يعني بقي معها مدة طويلة واتفق معها على ألا يمسها، لكن عند القضاء عندما رفعته إلى القاضي طلبت المهر كله. قال مالك: يعطيها المهر كله نظرا لطول المدة. واضح؟ ولذلك الاتفاق. أطلت عليكم، لكن الآيات في الحقيقة تحتاج إلى هذا الوقت وأكثر. فنرجو الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. وصلي اللهم وسلم على سيد الرجال وعلى آله وصحبه الرجال الأبطال، واختم لنا بالحسنى إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.